تبعت ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاقوا الحرور ليتني منهم لأحظى بالسرور تبعت كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاء فسعى للأخرى ودع ذيك الحياة وادع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع السبعة الذين يظلهم الله سبحانه في ظله يوم لا ظل إلا ظله نكمل المسير. واليوم نعيش لقائنا الأول مع رجلان تحابا في الله استمعا عليه وتفرقا عليه، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم رجلان يجعلنا نقف وقف التعجب، كيف قال صلى الله عليه وسلم سبعة في أول الحديث، مع أننا لو أحصينا الأشخاص في الحديث الشريف وجمعناهم لوجدنا العدد ثمانية وليس سبعة. إمام، شاب، رجل، رجلان، رجل، رجل، رجل، ثمانية. فكيف قال صلى الله عليه وسلم سبعة؟ ذلك لأن رجلان تحابا في الله اعتبرهما صلى الله عليه وسلم واحدا بفضل الحب الله الذي جمعهما. فالحب الله يجعل الاثنين واحد والثلاثة واحد والعشرة واحد، بل الأمة ككل واحد. وهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين، قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، جسد واحد. هذا هو الحب الله الذي من المفروض أن يربط بين كل المسلمين المؤمنين، الحب الذي يوحدهم. ولأهميته، أول ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة آخى بين المسلمين ليقيم دولة الإسلام القوية على مبدأين، أولهما الإيمان وثانيهما الأخوة الصادقة. وقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتأييد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام كان بالنصر وبالمؤمنين المتحابين في الله الذين ما جمع بينهم إلا الإيمان بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لأهواء ولا لعواطف الشخصية ولا مصالح ولا رغبات، بل لله، فما جمع بينهم إلا الإيمان بالله. وقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فلا إيمان بلا أخوة ولا أخوة بلا إيمان. وروي عن عبيد الله بن عمر أنه كان إذا آخى أخا في الله أخذ بيده فاستقبل به القبلة ثم قال: اللهم اجعلنا شهداء بما جاء به محمد، واجعل محمدا صلى الله عليه وسلم علينا شهيدا بالإيمان. أحبتي في الله، الحب في الله ليس قضية كمالية بل أمر لابد منه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني دخول الجنة معلق على أن نحب نحن المسلمون بعضنا البعض في الله. يا الله، ما هذا الدين الذي لا يدخل أهله الجنة حتى يحب بعضهم بعضا؟ يقول الحق تبارك وتعالى واصفا حال المؤمنين المتحابين في الله مع نبيهم صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ومن ذلك التراحم ما كان من الأنصار مع إخوانهم المهاجرين. يقول الحق تبارك وتعالى في تفانيهم في مؤازرة إخوانهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا لهم قائلا: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، واغفر لنساء الأنصار ولنساء أبناء الأنصار ولنساء أبناء أبناء الأنصار. يا الله، هنيئا حقا للأنصار بما أثنى عليهم به الله وبما دعا لهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل كل مسلم يتمنى أن يكون منهم. والحق أحبتي في الله أن هذا ممكن، فإن فاتك أن تكون من أنصار النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة المهاجرين معه، فأمامك الفرصة أن تكون من أنصار إخواننا الموجودين الآن والذين يعانون في كل مكان. أحبتي في الله، إخواننا الذين سبقون بالإيمان كانوا يعيشون أروع مواقف الإيثار حتى في أصعب الأحوال. تحدثنا السيرة أن عكرمة بن أبي جهل قد أصيب يوم اليرموك، وكان أخوه المسلم يموت إلى جواره، وكذلك عكرمة يموت والإثنان عطفا، فيأتي الساقي لعكرمة فيقول له: لا أشرب حتى يشرب أخي. فيذهب إلى أخيه فيقول له: لا أشرب حتى يشرب عكرمة. وظل الساقي ينتقل بين الجرحى حتى دار على 10، كل واحد فيهم محتاج لشربة ماء، ويؤثر أخاه على نفسه حتى استشهدوا جميعا ولم يشرب أحد. فهذه الأخوة في الله هي التي جمعت المسلمين أول مرة كأفراد وحولتهم إلى أمة عزيزة قوية مكن الله لها في الأرض. ويوم أن نجح أعداء الأمة في قطع أواصر هذه الأخوة وتمزيق تلك الرابطة، هانت الأمة وهان المسلمون أفرادا، فقد تفرقوا وتنافروا وتباغضوا إلا ما رحم ربي. كل هذا وقع يوم أن ضاع الحب في الله، وصدق من قال: أول القوة الوحدة، ولا وحدة بغير حب. وهذا مجتمع السلف الصالح رحمهم الله كان قائما على الحب، فقد أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 400 دينار مع غلام إلى أبي عبيدة، وقال للغلام: انتظره في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجاتك. فقال وصله الله ورحمه، ثم نادى أبو عبيدة: تعالي يا زارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها كلها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، ووجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ وانتظره في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال وصله الله ورحمه: تعالي يا زارية، اذهبي إلى فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذا. فعندها طلعت امرأة مع معاذ فقالت: نحن والله مساكين، فأعطنا. فلم يبق في الخرقة إلا ديناران، فدفع بهما إلى زوجته. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسر بذلك، وقال عمر: إنهم إخوة بعضهم من بعض. كل هذا كان يوم أن عاش المسلمون الحب لله على حقيقته. فيا ترى لو رأى الفاروق أحوالنا، هل كان سيقول عنا: إنهم إخوة بعضهم من بعض؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم لا الأشقاء لبعض، ولا الأرحام لبعض، ولا الجيران لبعض، إلا من رحم ربي. أين نحن مما عاشه السلف الصالح رحمهم الله من أروع معاني الأخوة؟ فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كثيرا ما كان يردد على أسماع إخوانه: أنتم جلاء قلبي، أنتم جلاء قلبي، بجلستكم وبصحبتكم وبمحبتكم وبمواساتكم وبمعونتكم تنجلي هموم وغموم قلبي. فالحب لله ليس كغيره من أنواع الحب فيها هموم وغموم وقلق، بل لأنه في الله ولله فيه سكينة وهدوء وطمأنينة وكله خير. وهذا ما أكده من جانب آخر الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بين أنه لم يبقى من روح الدنيا غير التهجد بالليل وقراءة القرآن ومجالسة الإخوان. فهذه الثلاثة بالنسبة لعمر رضي الله عنه من سعادة الدنيا وكرامتها وأنسها وبهجتها. تأملوا كيف جعل عمر مجالسة الإخوان من روح الدنيا. ربما لأن أمور الدنيا غالبا ما تشد إلى الأدنى، إلى التعلق بالماديات، كلها فانية. أما الحب في الله فهو في الله الحي الذي لا يموت سبحانه، فتجدها ترقى بالمحب وتسمو به عن الدنايا. روي أنه سعى بعض الوشاة عند أحد الولاة إلى الإيقاع بأبي الحسين النوري وأصحابه، فأمر بضرب أعناقهم، وعند تنفيذ الحكم قبل أن يأخذ السياف أحدهم أسرع أبو الحسين إلى السياف وسبق إخوانه، فتعجب منه السياف وقال: ما لك سارعت إلى الموت قبل أصحابك؟ الواحد في هكذا موقف يقف بعيدا وخائفا يرجو أن يكون آخر من يقطع رأسه. فقال أبو الحسين: أردت إيثار أصحابي بحياة هذه اللحظة فعلا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأية خصاصة هذه؟ إنها الحياة والموت. فلما سمع الوالي مقاله وكان شاهدا على هذا الموقف عفى عنهم جميعا ببركة الإيثار، وكان ذلك من محبته لأصحابه وسبب لهم في نجاتهم. سبحان الله، تماما كما يفعل البعض اليوم، بدل أن يفدي أخاه تجده هو من يدبر له ويتيب له وينصب له الفخ الذي يقضي عليه ويكون السبب في أذيته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي في الله، أنا آن لنا أن نعيش الحب في الله، أعظم حب، ووالله نحن بأمس الحاجة إليه في دنيانا وآخرتنا. لذلك تعالوا نعيش بضع لقاءات معه، اسمعوا عنه بقلوبكم لا بآذانكم، فالحب حياة القلوب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل في الأرض أواني، ألا وهي القلوب، وأحب الأواني إلى الله أصفاها وأصلبها وأرقها، أصفاها من الذنوب وأصلبها في الدين وأرقها على الإخوان. وهذه الرقة ما كانت لتوجد إلا بالحب، وكلما زاد الحب ازدادت الرقة في القلب، والله يختار أشدهم رقة ليحبه، فهي أيضا دعوة للتنافس في الرقة والحب للإخوان. وهكذا كان حال المؤمنين في من سبق، فهذا إبراهيم بن أدهم وقد خرج في سفر ومعه 3 من صحبه، فدخلوا مسجدا في الصحراء والبرد شديد وليس للمسجد باب، فلما ناموا قام إبراهيم ووقف مقام الباب إلى الصباح، فانتبه له أحد صحبه فسأله متعجبا: لما لم تنم؟ فقال: خشيت أن يصيبكم البرد فقمت مقام الباب. هكذا كان المتحابون في الله. فهذا المروزي يحكي أنه سافر مع مصعب بن أحمد بن مصعب، يقول: سألني صاحبي الأمير: أنت أم أنا؟ يعني من القائد في هذه الرحلة؟ فقلت له: أنت الأمير. قال: إذن لا تعصني. قال: فخرجت معه، فكان إذا حضر الطعام يؤثرني، فإذا عارضته بشيء قال: لا تخالف الأمير. وأصابنا في يوم مطر شديد، فأقعدني في أصل الحجر ووضع كساءه وحنى علي يظللني من المطر، حتى تمنيت أني لم أقل له أنك الأمير. فالتعبير أحبتي في الله عن المشاعر قد يكون بالأفعال كما رأينا، ولكن له أيضا وقع خاص ومميز إن كان أيضا بالأقوال. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يحثنا أن نقول لمن نحبه في الله أننا نحبه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. فها هو صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل وهو آخذ بيده: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. وفي رواية أخرى: فليعلمه فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. فقد سأل الرسول عليه الصلاة والسلام مرة الصحابي كعب بن عجرة: أتحبني يا كعب؟ هو يعلم الإجابة لكن أراد أن يسمعها منه، فأجابه كعب: بأبي أنت نعم، لكي تثبت المودة وتكتمل المحبة بين المؤمنين في صورة عجيبة ومحبة صادقة، عندما يدعو كل منهم للآخر بظهر الغيب في الحياة وبعد الممات. فما ما يديم التواصل بين المؤمنين أن يدعو بعضهم لبعض. يقول صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل عنده مهمة خاصة، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فتصوروا لو دعا لكل المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات لقيل له: ولك بمثل على عددهم. وقد حث الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز المؤمنين أن يدعوا لبعضهم البعض، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاصل ونواصل إن شاء الله مع 7 يضلهم الله، فكونوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، قبل الفاصل عرضنا لومضات سريعة عن المتحابين في الله وأحوالهم في الدنيا، فتعالوا نعيش الآن مع بعض أحوالهم يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. يغبطونهم لأنهم بشر عاديون، لا أنبياء ولا شهداء ولا صديقون، ومع هذا نالوا هذه المكانة الرفيعة من رب العالمين. قالوا أي السامعين للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أخبرنا من هم. قال: هم قوم تحابوا بروح الله، تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله في وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينعم عليهم ربهم بالأمن من كل فزع في يوم الفزع الأكبر، ويكرمهم سبحانه بالجلوس على منابر من نور حتى يفرغ من حساب الخلائق. ولا يحزن المتحابون في الله لأن حبهم يظل كما هو، لا ينقلب عداوة مثل غيرهم من الأحبة الذين لم يتحابوا في الله. نعم، ربما ثانوا ببعضهم في الحياة الدنيا، حنوا على بعض، لكن لم يفعلوا ذلك لله وفي الله، بل كان مجرد حب فطري الذي جمع بينهم. ما مصير هذا الحب الذي جمع بين الكثيرين في الدنيا، زوج وزوجة، صديق وصديقه، الأم وأولادها، الأب وأولاده؟ يقول تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يخبرنا تعالى أن في ذلك اليوم العصيب أقرب الناس لبعض في الدنيا يفرون من بعض، يتخلون عن بعض. يا ضياع الحب، يا ضياع العشرة، يا ضياع القرب والصلة. فيوم القيامة صلة النسب تنقطع ولا تبقى إلا صلة الحب في الله. يقول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما الخبر؟ كيف حصل هذا؟ ألا يعترف الإسلام بالحب؟ بل بأقوى صلات الحب الخلة، ليس القرابة أو الصحبة أو الصداقة فحسب، بل الأخلاء، هؤلاء الذين لشدة محبتهم بعضهم بعضا يتخلل الكيان في الكيان حتى لكأنهما شخص واحد. هؤلاء يخبرنا الله عن حالهم يوم القيامة، يقول عز من قائل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والمتقون هم من أحبوا بعضهم بعضا في الله، وكانت محبتهم مقترنة بتقوى الله. لذا لابد أن نجعل كل حب نحياه ويربط بيننا هو في الله، كي يبقى ويستمر ولا يضيع في الآخرة. فأي محبة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة. نعم، قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أزواجكم كل زوج وزوجته، وأزواجكم أيضا بمعنى أصحابكم. بشرى من الله لمن كان حبهم في الله واجتماعهم على طاعة الله أنهم سيدخلون الجنة وفيها يسعدون. كذلك الآباء الذين أحبوا أولادهم في الله، وليس فقط حب البنوة الفطري، فربوهم على طاعة الله فنشأوا كما يحب الله ويرضى. يبشرهم الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عليكم بالإخوان، فإنهم عدى في الدنيا والآخرة. ألا تسمع إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ مما يعني أن أهل الجنة لهم شافعين وينفعهم صديق حميم. فالصاحب يشفع لصاحبه عند ربه، ويلحق به صاحبه كما تلحق الذرية بالأبوين الصالحين. فاستكثر أختي الكريمة من الأخوات في الله، واستكثر أخي الكريم من الأخوة في الله، تدخل في شفاعة أحدهم. والطريف أن ابن عباس يفسر آية ويزيدهم من فضله، قال: يشفعهم في إخوان إخوانهم. وهذا عبادة بن الصامت وهو في سكرات الموت، دخل عليه أحد أصحابه، فلما رآه على هذا الحال بكى بكاء شديدا، فنظر إليه عبادة قائلا: لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فالإنسان إذا أحب قوما فإنه معهم في الصحبة والتأثر والاتباع، وبالتالي المصير. فمن أحب النبي عليه الصلاة والسلام كان معه، ومن أحب الصالحين كان معهم، فمن تحب أنت؟ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن اثنين تحابا في الله وكان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب لجمع الله تعالى بينهما يوم القيامة، وقال تعالى: هذا الذي كنت تحبه فيه. على هذا الحال يوم القيامة سيكون مهرجان حب بالنسبة للمسلمين جميعا، وقد أحب بعضهم بعضا في الله. الله سبحانه وتعالى يجمع بيننا ويعرفنا على بعض: هذا الذي كنت تحبه فيه، هذا الذي كنت تحبه فيه. يا سبحان الله، ناس تهرب وتفر من بعضها البعض، وناس يجمعها الله ببعض. كل هذا ببركة الحب في الله. حقا ما أروع الإسلام، الحب سبب لحصولك على مرتبة يغبطك عليها الأنبياء والشهداء. الحب الله سبب لدخول الجنة، الحب سبب لحب الله. واليوم وفي هذه اللقاءات ونحن نعيش مع الحب في الله والمتحابين في الله، ونصف أحوال المسلمين بعضهم مع بعض، لا نقصد أن نقول أن الحب في الله انعدم في هذا الزمان، بل الحمد لله ما زال هناك قلوب تعرف الحب في الله وتتذوقه وتحاول أن تعيشه، وإن لم يكن نفس المستوى المطلوب فعلى أقرب المستويات إليه. لكن واجب هؤلاء وكل من سيعيش هذه اللقاءات معنا بإذن الله أن يأخذ على عاتقه مهمة نشر الحب. ومن يدري، لعلنا إن حاولنا إيصال الفكرة وإيصال الإحساس إلى أكبر عدد من المسلمين أن تنفتح القلوب لهذا الحب، وأن تسعى للتشبه بما كان عليه السلف الصالح، فتعيش أجواء الحب لله على هدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ونستمع في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله، آمنين مطمئنين وعلى منابر من نور، فيغبطنا الأنبياء والصديقين. اللهم آمين. اللقاء المقبل إن شاء الله نعيش مع معنى استماعا عليه أن يستمع المؤمنون على الحب في الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في بلاد الله ما ذاقوا الحرور، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء، فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، وادع إن الله يهدي